إذا السؤال متعلق بما الأمر الأول الموظف الذي يأخذ بدل دوام ولا يعمل أحيانا وأحيانا يهمل بعض العمل، الأصل الإنسان مؤتمن على عمله، الأصل أن الإنسان مؤتمن على عمله، وهذا من الأمانة التي يجب عليها داؤها. وقد قال الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم، وهذا مجمع عليه ولا نزاع فيه بين العلماء في وجوب الأمانة وفي وجوب رعاية حقوق الآخرين. وفي مثل هذه الصورة إذا أذن له المسؤول عنه سقط عنه ذلك ولا جناح عليه، لأن هذا هو المسؤول عنه، ما لم يعلم أن المسؤول عنه شريك له في الغش والخيانة فإن هذه لا أمانة له، ومن لا أمانة له لا يسأل عن شيء. أما إذا كان له أمانة ويعلم أن العمل يتعطل بفقده فهذا جائز، أما إذا كان يعلم أن العمل تعطل ولكن اسكت عني واسكت عنك هذه خيانة. يجب أداء العمل على وجه المطلوب ما دام من العمل من الأعمال المباحة وفي مصالح المسلمين.